سمعت يقول السائل يقول دخلت المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة وركعت تحية المسجد فهل علي هداية إثم؟ لا حرج من ذلك لأنها من جمعة الأسباب. تحية المسجد من جمعة الأسباب مثل صلاة الكسوف. كسوف بعد العصر صلى الناس الكسوف. وهكذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح صلى تحية المسجد ركعتين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.